الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في عموم القاعدة لحالة الزيادة بعد أن كان المتيقن من القاعدة مورد وحالة النقيصة، يعني إذا نقص من أحد إذا نقص أحد الخمسة تعاد الصلاة، وإذا نقص غير الخمسة لا تعاد الصلاة. أما حالة الزيادة فهل حينئذ تكون مشمولة؟ فلو زاد ركوعا أو زاد السجود الركني تبطل الصلاة أو لا؟ وإذا زاد تشهدا أو قراءة تبطل الصلاة أو لا؟ هذا ما نريد إثبات. البعض حاول أن يجعل القاعدة مختصة بحالة النقيصة، وأبرز دليلا شاهدا مؤيدا ما عشان تريد تقول قول، فقال بأن الخمسة المذكورة ثلاثة منها قسم منها لا يتصور فيها الزيادة، فكيف تكون الرواية ناظرة إلى حالة الزيادة أيضا؟ يعني الإمام يقول على أنه حتى لو زاد واحد من الخمسة تعاد الصلاة، وزيادة وقت وزيادة قبلة وزيادة طهور ما ممكن، فهذا يكون قرينة على عدم شمول الرواية والقاعدة لحالة الزيادة. المختار هو الشمول لوجود المقتضي إن صح التعبير وعدم المانع. أما المقتضي أنت شنو رأيك ونظرك الشريف في مسألة ما إذا كان المتعلق محذوفا هل يدل حينئذ تركيب الجملة على العموم أو لا؟ فإذا كنت من القائلين بأن حذف المتعلق يدل على العموم ظاهر في العموم، فحينئذ ما أكو مانع أن نتمسك هنا بالإطلاق، لأن الإمام سلام الله عليه ما قال لا تعاد الصلاة، خل أقول أن ستعاد الصلاة الجانب المفهوم، تعاد الصلاة من الخمسة إذا نقص أحدها، بل إذا زيد مقتضى الإطلاق إذا زيد، فحذف المتعلق يدل على العموم. لو ما قايل نقيصة حاذف نقيصة حاذف كذا خو حينئذ يدل على العموم. فإذا نظرك أن حذف المتعلق يدل على العموم فماكو مانع حينئذ من الشمول، ادعاء الشمول علما للزيادة، وبذلك يمكن أن تكتب في رسالتك العملية بأن من زاد ركوعا أو زاد سجودا ركنيا، أنا بعد في المستقبل لعله ما أقول ركنيا تواضح عندك، لأن السجدة الواحدة أي حتى السجدة الواحدة موجبة للبطلان بمقتضى لا تعاد السحنة، بعدين من الخارج خلي نقول يا بتر السجود الناقص والسجود الزائد المبطل واللا مبطل هو هذا، إيه هذا ترى لا نتنازع به واضح عندنا الركن هو إيه جيد. وإذا كنت ممن لا يقول بهذه المقالة تقول والله أنا ما ثابت عندي أن حذف المتعلق يدل على العموم، جسارة لا تكون لو السيد لو الشيخ الباب إذا تغلق أرجو المعذرة كثيرا. فإذا كان نظرك الشريف عدم ظهور الجملة عند حذف المتعلق، الجملة مو ظاهرة، الكلام مو ظاهر في العموم، ربما وربما يمكن طريق آخر احنا نسلكه لكي نثبت العموم لحالة الزيادة، وهي أن نأتي ونقول هذه الجملة الرواية مشتملة على ذيل كما قلنا تتم. السنة لا تنقض الفريضة، هذه بمثابة العلة. تعليل: لا تأكل رمان لأنه حام. هذا السنة لا تنقض الفريضة عام أو خاص؟ عام، يلتئم مع الزيادة، يتناسب مع الزيادة أيضا. يعني السنة لا تنقض الفريضة، يعني أنت إذا شنو الفريضة موجودة زيادة نقيصة حينئذ بعد ما عندك مشكلة، بس خليه زيادة خليه. حتى احنا يتم عندنا لازم شنو نقول؟ نقول إذا أنت جايب ذن الخمسة صلاتك شنو بعد؟ صحيح، شيء عليها ما يأثر. هسه هذا اللي يحتمل أنه يؤثر لو غير الخمسة زيادة ونقيصة، لو من الخمسة زيادة، لأن النقيصة قدر متيقن تعاد وإلا يصير بعد ما إلى هذه همات تعاد. يؤثر، عفوا، يؤثر يؤثر. أنت إذا احتفظت بالفريضة أعيد، إذا احتفظت بالفريضة ذاك اللي ذكرت قبل قليل شوي أمسح بالمسح. الحديث بعمومه يدل على الشمول لحالة الزيادة أيضا. الحديث بذيله بالعلة المذكورة في الذيل السنة لا تنقض الفريضة، لأن المستفاد منها أنه إذا كانت الفريضة متواجدة ومتوفرة السنة شنو؟ لا تؤثر. خب لا تؤثر، قالت من حيث النقيصة، من حيث النقيصة فقط أو لا تشمل حتى حالة هذا؟ زيادة ما لها، هو أظن قلت أنا شنو زيادة، يعني إذا زيادة الركن ما لها علاقة، يعني لا، يعني قول زيادة الفريضة لا زيادة السنة. إحنا هسه جايين نقول السنة، أي هذا سجل إشكال سب قلبك على أنه ذاك شنو نسوي له؟ إحنا نريد نقول ذاك هم إذا صار الزيادة مبطل، مو أنه هذا إذا صار الزيادة السنة غير مبطل، وإحنا نريد من الطرفين. مو كذا لا، احنا نريد نقول كما ان نقيصه هذا الركن اعبر الفريضه موجب للاعاده نقيصه، مو كذا لا، ذاك مو موجب للاعاده غير الخمسه، وكما ان زياده غير الخمسه غير موجب للزياده، لان نريد نعممها للزياده، غير موجب للاعاده، كذلك زيادة الفريضة موجب ليل. هتشي لازم لما تحكي النغمة هتشي بعد، لما نقول زيادة ونقيصة في جانب الفريضة إعادة، في جانب غير الفريضة لا إعادة. هتشي نريد نعمم خو، يعني احنا بس نريد نعمم نقول غير الخمسة التشهد إذا زودته اي مشمول، أما ذاك إذا زودت الركوع مو باطلة ما في دلالة. هتشي نريد نقول، لو نريد نقول من الجانبين موجي لو لا. خب هذا شي يفيدك، هذا عموم التعليل، وهذا أقصى ما هناك. عموم التعليل شي يقول لك؟ يقول لك أنت ما دام الفريضة بيحتفظ بيها شنو؟ ياهو الميظور، السنة هذا قدر متيقن، السنة لا تؤثر حينئذ سلبا ما دام أنت الفريضة جايبها. الفريضة شنو هي؟ الخمسة. ما دام هذه جايبها السنة لا تؤثر زيادة بمقتضى العموم، أما ما دام أنت جايب هذه الخمسة زيادة، زيادة الفريضة على الفريضة أيضا لا تؤثر، هذا يستفاد بمقتضى. وإحنا هذا هم نريد نثبته، مو كذا ولا هسه هذا حطه، هذا فرد إشكال يمكن نتغلب عليه. ما أريد أخذ وقت لهذا، ما أريد أقول ما يتغلب عليه، بس ينوخذ لهذا وما موجود هو، واضح له ولا؟ هسه احنا بعدنا ترى ما دام الدلالة هتشي تقول السنة لا تنقض الفريضة ما دام عام، عموم التعليل يدل على عموم ال مو أنا احتيت فرد احتياية سويتها هواية سهلة، هي مو هتشي انت تثبت عموم التعليل، التعليل السنة لا تنقض الفريضة. خب نجي نقول ما دام هذا التعليل خب ما بي غير السجود غير الركوع غير الطهور غير عنوان عام السنة مو تشيله لا. هسه نريد شنو نستفيد من عنده؟ أن غير الخمسة المذكورة في الرواية زيادتها لا تؤثر. نقول ما دام العلة عامة خل متناسب مع عموم التعليل عموم الحكم المعلل به. أنت لما جايب لك حكم وجايب علة معلول خلي أشبه شيء وعلة، خل العلة لما عامة المعلول شي يكون همات. ولذا قيل بأن العلة تعمم و أحسنت. لما نقول لتاكل الرمان حامض يعني فقط رمان الحامض لتاكله لأنه حامض يعمم أيضا، وهذه لتأكل الرمان لأنه حامض هذا الحامض يعمم لكل رمان، لا ولكل رمان حامض مو مختص بحصة خاصة من الرمان الحامض لكن فقط حصة الحامض. فهنا ما دام التعليل عام الحكم المعلل أيضا عام فنستفيد عموم الحكم المعلل ليس له معنى إلا شنو التعميم من يا جانب زيادة والنقيصة. هكذا يرى المتن كيفية الاستدلال على الشمول والعموم لحالة الزيادة فيما لو أنكرنا دلالة حذف المتعلق على العموم، وإلا إذا إحنا نؤمن بتلك القضية أن حذف المتعلق يدل على العموم بعد ما نحتاج إلى تجشم عناء مثل هذه المحاولة حتى تشكل وتتوقف وكذا. هما أخواش دلالة يعني حذف المتعلق على العموم. إيه هذا مو بعيد. إيه يعني عرفا هيك بعد الساعة إذا فرد واحد شنو أنت جبت له شنو فرد كلام وما ذكرت في المتعلق أحذفته قلت له لا تأكل هو راح كلا سندويتش. قلت له ايش قلت؟ قال مو انت قلت لا تاكل يعني تمن وقيمه مثلا. قلت له انا قلت لك لا تاكل لا تاكل حذف ظهور اكو عربة مو حصه خاصه لا تاكل. لو كان مقصودي فقط تمن وقيمه وكنت اقول من الاول لا تاكل التمن والقيمه. تمن يعني الارز ما ادري سوى واضح شنو بعد. ايه جيد. فحث المتعلق فيه ظهور عرفي على ما لم تكن هناك قرينة قائمة على عدم إرادة العموم. ذاك هو شأن كل كلام أنه مع وجود قرينة صارفة عن الظهور يعني الظهور ينصرف إلى ما تدل عليه القرينة. هذا واضح جيد. هذا سأترك إلى الأمثلة بعدين يذكر المؤلف بعدين إن شاء الله 12-13 مثال التضيف رقم 12 تطبيق أمثلة تطبيقية. جيد اتركوه هذا سيدنا الجليل إلى فيما بعد. جيد حتى نبحث بشكل إحنا بعد نطبق إحنا نقوم نريد سنه نستفيد فأرجو المعذرة يعني مقصودي بعد. خب فإذا إن كنت من القائلين بأن الحذف يدل على العموم حذف المتعلق فدلالة الحديث على الشمول للزيادة واضحة، وإن كنت ممن ينكر هذا الرأي فيمكن سلوك طريق آخر لاستفادة الشمول للزيادة وهي طريقة شنو؟ عموم التعليل. أحسنت. إذن إلى الآن إحنا أمكننا أن نثبت شنو شمول هالزيادة. البعض قال لا مو شاملة للزيادة. يا بليش؟ لأن أكو ثلاثة بذن الخمسة مو قابلة للزيادة. وإحنا إلى الآن أثبتنا وجود لا أول ما أدخلت قلت المقتضي، المقتضي موجود ظهور كذا موجود ولا. سألت إذا عندك مانع من هذا الظهور إبرزه. الآن وصل الدور إلى المانع، البعض أبرز مانع قال يا بترى أكو هاي أنا صغتها هسا هكذا لتقريب الفكرة. أكو مانع من شنو الأخذ بالظهور، وهو أنه ثلاثة من هذه الخمسة لا يتصور فيها شنو أحسنت. وطبيعي هذا البعض اللي يرى بأنه لا يتصور فيها الزيادة دليله مو هذا، بعض هذا دليلهم، لكن وهذا اللي ذكرناه ابتداء البحث. لكن البعض كما يشير في الهامش الشيخ ناصر مكارم حفظه الله يرى عدم الشمول مو لهذه النقطة، بشكل آخر يرى عدم الشمول من جهة أنه يقول لك أنا والله لما أقرأ الرواية أستفيد أنه أنت ما دام جاي بالفريضة أي نقيصة أخرى لا تؤثر. يا بليش ما تقول أي نقيصة وزيادة لا تؤثر؟ يقول والله أنا اللي يظهر لي أي نقيصة لا يؤثر. هذه دعوة الظهور يمكن أن تقول له والله لا دليل عليها. خلي يستفاد أنه أنت إذا جاي بالفريضة بعد حينئذ شنو العمل صحيح حتى لو أكو شنو خلل فني زيادة أو نقيصة من جانب السنة. هذا خلص نفيده، ليش ستحصره فقط شنو إذا أكو خلل فني من جانب نقيصة، ليش تحصره بهذا؟ واضح لديكم؟ جيد أمشي. خب احنا ايش قلنا؟ قلنا البعض حاول ان يتوقف في استفادة الشمول للزيادة في الحديث من ناحية اختصاص ثلاثة من الخمسة ماذا؟ بالنقيصة وعدم تصور الزيادة فيها. الوقت شلون مرتين تحققه؟ الركوع مرتين يمكن، سجود مرتين يمكن، يعني السجود الركني أربع سجدات تجيب هذا. الطهارة مرتين شلون؟ والأولية طهارة ارتفع الخبث الحدث، الثاني بعد ما يرتفع الحدث إذا كلش كلش نور على نور أفرف إن تمت تلك الروايات. جيد. فهذا جعل حجر عثرة أمام استفادة الشمولية علما لحالة الزيادة. جواب أنه خو إحنا خمسة مذكورة، خو إذا ثلاثة ما يمكن تصور الزيادة بيها، خو ما دام يصور الزيادة بالثنين كافي، مو كافي حتى نعمم حتى للثلاثة اللي ما يتصور، خاي ما يتصور فيها الزيادة، لكن عدم كذا ليش يصير؟ يعني إذا عدنا خمس أشخاص ثلاثة قاصرين اثنين بالغين، خو يمكن أن تقول يجب تجب الصلاة سواء لو بلحظ ظالم وذلك. والحديث لما تقرأ أنت هتشيش تستفيد؟ تستفيد أنه لا تعاد الصلاة إلا من هذه الخمسة، طرف النقيصة واضح، طرف الزيادة همات شنو؟ ولما ما يتصور بثلاثة منهم زيادة بالثنين يتصور الحديث ما شو حلو، مو أنه فرد شيء شنو مستهجن. إذا صرح سأله صرح قال لا ومقصودي من ذلك، هذا بي مشكلة؟ لا. ولما ما بي مشكلة فإذا بس طبيعي نريد إحنا ندعي على أنه شنو حتى لو ما يقول مقصودي ظهور أكو إطلاق من جهة الإطلاق لا من جهة التصريح. قال تارة يكون الإخلال في الصلاة بسبب ترك جزء أو شرط، وأخرى يكون بسبب زيادة ذلك الجزء والشرط، والقدر المتيقن من الحديث هو الأول، وقد وقع الاختلاف في شموله لحالة الزيادة فقيل بعدم الشمول. ليش؟ لأن ثلاثة من الخمسة وهي الوقت والقبلة والطهور لا يتصور فيها الزيادة. طبيعي بالشكل اللي هنا أنا مذكور الشيخ المكارم هم ادعى عدم الشمول، لكن مو لهذه النكتة حسب اللي ذكر هنا أنا، وإنما بنكتة ماذا؟ أنه ظهور الحديث في النقيصة فقط، مو نكتة. واضح له لا؟ خطأ. يقول يعني عدم انصرافه من أول، يقول لك ظهور ما أكو، ظهور ما أكو إلا في طرف النقيصة. يقول لك أنا أفهم لما يقول الحديث لا تعاد إلا من خمسة والسنة لا تنقض الفريضة، لا هو مو ذكر مو في هذا، ذكر في السنة لا تنقض الفريضة، قال السنة لا تنقض الفريضة أفهم منها هذه، يعني كأنه مناقشة الشيخ المكارم في خل أقولا في عموم ال، لا في عموم ال التعليل. أحسنت، لا يرى عموم التعليل. أي لا يرى عموم التعليل، لعله من هذه الجهة يقول لك أنا حذف المتعلق يدل على العموم، أقبله فأستدل بعموم بحذف المتعلق، مو أستدل بعموم ال، وإحنا كان عندنا دليلين، واحد عموم حذف المتعلق يدل على العموم، هذا مكارم قد يقبله، أنا ما جاء أقول قد يقبله، يعني هنا أنا ما أكفر الدلالة على رفضه، ما جاي ينقل رفضه، بل إذا تريد تستدل على شمول للزيادة بعموم التعليل أنا ناصر مكارم، أنا أقول لك أنا الشيخ المكارم أقول لك على أنه لا هذا ما عموم تعليل ما أكو، لأن المستفاد من التعليل أنه يا فترى الفريضة صحيحة ما دام خلل فني من حيث النقيصة ما موجود في غيرها، يعني فس سنة. قال والصحيح هو الشمول، أما بناء على ما هو المعروف من أن حذف المتعلق يدل على العموم فالأمر واضح، إذ الحديث لم يقل لا تعاد الصلاة من النقيصة إلا في خمسة، لا لم يقل هكذا من النقيصة ما جاء، بل حذف المتعلق من النقيصة حذف، فلما يحذف المتعلق يعني من النقيصة ومن الزيادة بمقتضى السكوت عن المتعلق، موجل ولا مثل قلت لما يقول لك لا تأكل، ما لك حق تأكل فاكهة، ما لك حق تأكل سندويش، تقول له والله لأنه لا تأكل، فهمت من عنده لا تأكل الأرز مع القيمة، يقول لك أنا حذفت المتعلق، قلت لك لا تأكل يعني كل شيء لا تأكل، بل حذف المتعلق وقال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. وأما بناء على التشكيك في دلالة حذف المتعلق على العموم فيمكن التمسك بعموم التعليل وأن السنة لا تنقض الفريضة، إن هذا التعليل السنة لا تنقض الفريضة لا يتناسب وخصوص النقيصة، يعني ما دامت أجايب الفريضة السنة بعد حينئذ لا تؤثر سلبا، نقصتها السنة أو زدتها، إن هذا التعليل لا يتناسب وخصوص النقيصة بل يلتئم مع الزيادة أيضا، وواضح أن عموم التعليل قرينة على عموم الحكم المعلل وعدم يعني لا تعاد كذا وعدم اختصاصه بحالة النقيصة. ومن الغريب ما ذكره، طبيعي هسه الحكم المعلل هل المقصود لا تعاد الصلاة أو لا التشهد؟ لا تعاد الصلاة ولا ما يسمى هذا لازم ذاك، ولا التشهد سنة لا تنقض السنة الفريضة، هذا إلا إذا تقول السنة التشهد سنة لا تبطل الصلاة معها، والقراءة سنة لا تبطل الصلاة معها، وبعدين تجيب ذاك إيش هذا فرض عنايات، وبعدين هم ما لازم ترقيع وكذا حتى ومن الغريب ما ذكره بعض وأشير إلى المراد منه في الهامش من أن التعليل يدل على الاختصاص بالنقيصة، ليش؟ ظاهر من التعليل هذا، إذ المقصود منه إن الأجزاء التي فرضها الله سبحانه يعني الفريضة متى ما تحققت فلا يضر فقد غيرها، مو لا يضر فقد أو زيادة غيرها. هذا من يستفيد من التعليل؟ من يستفيد؟ هذه كل واحد دعوة ظهور. وفيه أن تفسير التعليل بهذا الشكل الضيق تفسير لا وجه له، خلاف الظهور، دليل ما أكو، قرينة ما أكو. وأما ما استدل به من أن ثلاثة من الخمسة لا يتصور فيه الزيادة فيمكن دفعه بأن ذلك عدم شمول عدم تصور الزيادة في ثلاثة، قرينة على عدم إرادة الزيادة في خصوص الثلاثة، قرينة عقلية، لأنه ما يتصور فيها الزيادة فبعد إذن لا يراد منها الزيادة، ولا يصلح قرينة على عدم إرادتها في مطلق الخمسة، يعني في الاثنين الباقيين. نكتة عدم الإشارة لبعض الأركان. سيد جلال يطرح سؤالين، السؤال الأول يقول أنا لما أفتح المنهاج، وإن شاء الله لما هو يألف منهاج ورسالة عملية إن شاء الله بحوله وقوته، يكتب في كتاب الصلاة شنو؟ أركان الصلاة وواجبات الصلاة، صحيح لو لا؟ واضح أنه واجبات الصلاة أكثر لو أركان لو مساويات واجبات. خلنا نجي للأركان. لما نيجي للأركان يطرح هو سؤالين، يقول شو لما نيجي للأركان، أجي للأركان أرد أكتب شو ما أقتصر على الركوع والسجود، أجيب غيرهن، همات القلم يمشي يذكر غيرهن من الأركان. أصلا قبل الركوع والسجود يقولون الركن النية، القيام عفوا تكبيرة الإحرام، القيام تكبيرة الإحرام، بعدين يوصلون إلما ركوع أو سجود، أو النية تكبيرة الإحرام، القيام الركوع والسجود. هذا مو مهم، أنا أو قلت عندي غرض بس مو محل بحث الفقه، فهل الذي شنو بس بقلبي بقي. هذا السؤال الأول. ليش هنا أنا شنو اثنين ذكر، وكان المناسب يقول شنو، وإحنا واضح عندنا لما بالرسالة نكتب ركن وذاك نكتب واجب غير ركني، الفرق بيناتهم شنو؟ أن الركن تبطل الصلاة كمل املأ الفراغ بزيادته أو نقيصته عمدا ساوا مجل لا نسيانا. وهنا المناسب هم ما تشي يقول تعاد الصلاة مو فقط من الركوع والسجود، مين بعد؟ أحسنت، ليش ما ذكرت الرواية؟ هذا السؤال الأول اللي سجل الواضح. السؤال الثاني، هو إذا الركوع إذا الوضوء والوقت والقبلة تعاد منه ولو هو كان المناسب عدها من الأركان، ليش بالمنهاج ما يقولون من الأركان شنو؟ الطهارة والوقت والقبلة. سؤالين واضحات، أعيدهن لو واضح. فذني سؤالين شلون نجاوب عنهن؟ نجي إلى الأول، أما اقتصار الرواية على الركوع والسجود، طبيعي هي جايبة الرواية، لكن احنا مو شغلتنا يم الطهارة والوقت والكذا، بعدين نجي ذاك السؤال الثاني. أما اقتصار الرواية على الركوع والسجود من بين ال وعدم ذكر للنية والتكبير والقيام، فيمكن أن يكون لنكتة، وهي تعال إلى النية مثلا، خنية إذا ما موجودة صلاة ما أكو، وإحنا نريد نقول تعاد ولا أصلا، هذا أصلا صلاة جزء مقوم صلاة لا تسمى لا يسمى ذلك العمل صلاة، نية فقدها واضح. فعدم ذكرها مو لأنها ليست من الأركان، بس ركنيتها أقوى من السجود. السجود قد أكو فرد واحد يجي بمخيلته أنه الصلاة مو لازم تعيد السركوع، أنت ما جاي بس. بينما إذا نية ما أكو خشيت يعني شو مسويت؟ حركات رياضية مو أنت ولا بلا قسم. تمام، بس يعني في لحظة كان في جوابين، يعني الجواب الأول أنه أصلا ماكو صلاة فلا معنى لقولك أعد، هذا تقدم سابقا أنه يمكن القول أنه أعد حتى بيحاول جزء من الصلاة. ماكو صلاة شيخ أحمد، ماكو صلاة، هذا مو صلاة، هاي رياضية، ألعاب رياضية. ولا نية إذا ما أكو إيه، لا نية إذا ما أكو، إذا أكو نية جزء صلاة تقدر تقول جزء صلاة. شوف هذا اللي يقول الله أكبر مع النية، هذا الملك ما يقدر يضربه هسه لما يقطعها بالركعة الثانية شنو مو تشيله لا. أما إذا ما أكو نية هي من أول بعد يقدر يضربه، ما أكو صلاة، ما متلبس اصلا بالصلاه. الجواب الثاني انه هذا قولهم ان النيه من اول الامر يعني لا تكون صلاه، هذا هو الجواب الاول. قلنا انه يمكن ما لنا اشكال نفسه، يعني اذا جاوبنا على الاشكال هنا لا مو لا لا شيخ احمد انت هذا خذ جاوبني عنه، خذ حس بالوجدان على انه اذا فرد شخص اثنين جاي يصلون ما اكو اثنين جاي يصلون، هذا قال الله أكبر، هذا قال الله أكبر، هذا ما عنده نية، هذا عنده نية، فالركعة الأولى تحس على أنه وركع الركعة الأولى وما سجد وقام للركعة الثانية وركع الركعة الثانية من دون هذا، تقدر هنا تقول له أعدل. أما ذاك شنو قل بعد الصلاة عرفنا يقال له الصلاة أعد الصلاة، قد نقول أعد الصلاة لكن لم يأتي بشيء أصلا، أصلا لم يدخل في الصلاة، يعني هو بس قال ب يقول له اقعد، بس قال أل يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام يقول له ماكو عيدها، عيد تكبيرة الإحرام مو عيد صلاتك. يعني واضح أن النية ركن الركين في الصلاة، هذا أوضح يعني كدليل أوضح من كون هذه لا تسمى صلاة، يعني يمكن واحد يقول مثلا انه للارتكاز ان النية وتكبير مثلا، هذا ركن فلا داعي لان يذكره الامام، انما شيء مفروض منه هذا هو اقوال هذه كاعاده او تنطق على خصوصا من صادقه. في مرتبه اسبق من تسميتها ركنا بهذا المعنى اللي يسمى الركوع، تقدر تقول ركنيتها اقوى من ركنية الركوع، لأن الركوع إذا ما جايبه ربما تقدر تقول مشيها، أما هذه ما تقدر تقول مشيها لأن عمل مو صلاة من الأمور القصدية، أمور قصدية، ولما قصد ما أكو يعني ذاك الأمر ما متحقق، لو ما كان أمر قصدي يتحقق مع النية من دون نية إيه حلو. خب هذا بالنسبة إلى النية. وأما بالنسبة إلى القيام، جيد، تكبيرة الإحرام، وأما بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام فهو إذا ما قايل الله أكبر ما داخل بالصلاة حتى تقول له عيد الصلاة أو لا تعيد الصلاة، الصلاة أقول ما أكو حتى نقول له عيدها لا تعيدها، بعد ما متلبس بالصلاة. بينما الركوع لما ينقص أو يزيده متلبس هو بالصلاة، ولما قلنا هذا الملك شنو ما يقدر يضرب السأل الآن ما دام قال الله أكبر عن نية وقاري، لما إذا ما ركع ذاك الوقت. بينما هذا اللي شنو ما قايل الله أكبر قرى الحمد يقدر يضربه يقول له كبر أول، تلبس بالصلاة أول بعدين أقرأ، لأن أنا ما أريد من عندك، أنا رب العالمين ما أريد من عندك حمد بلا تلبس بالصلاة. شيخ أنا نفس الإشكال بس يعني هذا يعني خصوصا في بداية البحث على ما أذكر إنه على الشيخ بغض النظر هل هو تلبس واقعي في الصلاة أو لم يكن هناك تلبس واقعي، لكن العرب ممكن القول من يجاوبه إلى من لم يكبر من يجاوبه نقول له أعد الصلاة من يجاوبه. خس هناك الاثنين متفقين على أنه ما أتى به جزء صلاة، لكن هل يقال له صلاة يصدق تعاد لا تعاد أو لا؟ كنا نقول خود بلحظ جزء الصلاة ما يضر، هنا أنا أصلا جزء صلاة ما جاي، ما متلبس بتكبيرة الأحرام، ما ناوي في المورد الأول. يعني لمن يعرف الصلاة، مو شخص ما يعرف الصلاة، لمن يعرف الصلاة يقول أصلا هذا بعد أصلا مو داخل بالصلاة. فرق بين ما إذا كان قد دخل في الصلاة على الجزء شنو نقول له أعد لا تعد إيه يصدق، أما إذا ما متلبس يعني إذا قاعد أقول لك يقول أبدأ صلي نقول عيد صلاتك، إلا معنى ما إلا معنى. وهذا اللي وقف همات حركات رياضية ما إلا معنى، اللي ما كبر ما إلا معنى، بل لأنه أنا صورت أنه مكبر لعله أقول له شنو عيد صلاتك، ذاك شيء آخر. أما إذا ملتفت أنه ما مكبر أقول له ترى أنت هيك كل شيء ما مسوي، قد أقول له أعيد لكن مسامحة، أحسا بالمسامحة فيما بيني، بينما ذاك لا أحس. هكذا الإجابة. بس قلت هذا النقاب لا في المناقشة، ولذا هو وقع حتى هناك وقع كلام الشيخ لما رفض معناه على أنه أكو مكان مجال للإشكال. وأما القيام، القيام كما هو واضح لديكم عندنا شنو ثلاث قيامات، قيام حال وقيام حال القراءة وذن الأمور، وقيام شنو متصل بالركوع. طبيعي قيام بعد الركوع أكو، ذاك هم واجب، ذاك الحظة بشكل القيام شنو ذاك سعي فئي عند اللحقة مثلا المتصل بالركوع، لا اللحقة بالقراءة، القيام القراءة أيضا مو مهم السا حتى نتنازع. القيام حالة القراءة واضح أنه شنو ليس ركنا، يعني هم ذول اللي قالوا ليش ما ذكر القيام، يا قيام مقصودهم أي لو المتصل بالركوع لو حالة تكبيرة الإحرام لو اثنيناتنا، أما القيام حالة القراءة ذول اللي أشكلوا ما قالوا لما ذكر الركوع والسجود ولم يذكر القيام حالة القراءة، مو هذا مقصودهم، ولما لم يذكر القيام المتصل أو تكبير. أما القيام المتصل بالركوع فلأنه مع عدمه ركوع ما يصدق، ركوع ما يصدق إذا ماكو قيام متصل. يعني شنو قل لي سيد محمد شنو يعني لو نايم لو أنت راكع لو ساجد لو شنو قائم، إذا قائم خو قيام صار متصل بالركوع. أنت لازم من لما نفرض أن قيام متصل بالركوع ما موجود، يعني أنت متلبس بيا حالة، خو قول حالة ركوع، واضح لو لا؟ ما أدري لا لا لا تشوف ما بعد هذا لا تقرب قلبي شكو. لا تقول لي لما نقول قيام متصل بالركوع إذا ما موجود يعني أنت شنو بيا حالة؟ يمكن أن تكون بحالة قيام؟ لا. وإذا بقيام فهذا هو القيام المتصل بالركوع. إحنا جايين نقول لو لم يكن هناك قيام متصل بالركوع فأنت بيا حالة. أحسنت، وهذا ركوع ما يصدق بقى. مو الركوع هو شنو معناه الركوع؟ يعني حالة أكو تحدث الركوع مو، وهذا لازم أكو فرد. شجرة، سيد خوي عنده هذه لما تراجع تقريرات، شجرة راكعة يعني شنو من اول كانت مستقيمه هذا، والا اذا من اول هو راكع او خلقه كالراكع هذا ما محدث ركوع الشخص. فاذا عدم ذكر القيام المتصل بالركوع في الروايه من باب انه لا يصدق ركوع اذا ماكو ذاك، نفس الركوع وذكر. قال لك إذا نقصت الركوع صلاتك، يعني إذا نقصت القيام المتصل، لأن الركوع وش وقت يصدق نقصته، وإذا ما كنت واقف وكذا يعني متلازمان إذا مو أسبق رتبته. لا تعب ذهنك الشريف أكثر، همات واضحة الفكرة لو لا. وأما القيام حالة تكبيرة الإحرام فربما من جهة عدم صدق التكبيرة شوية هاي يحتاج لها إلى جر ثقيل واحد أو اثنين أو ثلاثة، أنه لا تصدق تكبيرة الإحرام سركوع لا يصدق. نقول يا أبا لما ندور كتب اللغة والمفهوم العرفي نشوف الركوع هو ما شنو، لازم اكو قيام حتى ايه، والمطلوب هم احداث الركوع فهذا. واما تكبيره الاحرام لو قد يخابرون خطيه يسالون تقول على انه انا ما اقدر اسجد على القاع فقمت اصلي على الكرسي وحتى عيدي كل صلواتي، يعني يصدق ما ادري سألت. فكرة واضحة، الإشكال هم ربما بذهنك واضح. فالسؤال الأول اللي طرح سيد جلال حفظه الله وهو أن الرواية اقتصرت على ركنين مع أنه توجد أركان أخرى في الرسائل العملية وهي القيام والتكبير والنية، أجبنا عنه. السؤال الثاني شنو كان؟ قيام قبل الركوع هل ما بيكون ركن مستقل؟ بيكون نفس هذا لا تعاد الصلاة إلا عن ركوع وسجود. وإذا ماكو قيام متصل بركوع ركوع ماكو، فلذا إيه على المنبر كثر الأركان، وإلا بالبحث العلمي ما لازم تكثر الأركان. إيه إلا إذا ما يتمكن هذا، مو هذا الركوع ترى شو اسمه؟ وقد يجيب الفقهاء يقول لك احنا جاي نتكلم هسه شنو من دون قيام متصل بالركوع لا يصدق الركوع في حق من كان شنو استطيع. اي واما اذا ما كان هسه هذا فرد بحث اخر، اذا ما متمكن شلون تفرضه؟ يعني ايماء ذاك اصلا ليس ركوعا وانما امرنا اخر قام مقام الركوع حسب الادله، هسه هذا فرد بحث اخر، لان الايماء ليس ركوع، الايماء ليس سجود. وأما السؤال الثاني اللي طرحه سيد جلال حفظه الله إيش كان؟ أحسن ها؟ أحسنت. هذه الثلاثة نشوف الرواية حكمت ب رواية لا تعاد حكمت ب ركنية. لا تقول بركنية، الحكم جيبه بطلان الصلاة بنقيصتها، لا يأخذك الواهس تقول أو بزية، مقبل شوية قلنا تصور فيها الزيادة، أي حكمت الرواية ببطلان الصلاة بنقيصتها، وإحنا واضح عندنا اللي تبطل الصلاة نسيانا جهلا كذا بزيادتها ونقيصتها يسموه شنو؟ ليش ما عد من الأركان بالرسالة العملية؟ هذا السؤال الثاني مو؟ الجواب تدري لماذا، تعلم لماذا لم يذكر الفقهاء هذه الثلاثة من جملة الأركان؟ لعله من جهة أنهم بصدد بيان، لا عفوا، لعله من جهة أنهم بصدد بيان الركن المختص بالأجزاء، أو بعبارة أخرى الجزء يطلق عليه ركن. اصطلاح اخي اصطلاح، اساتت تطلع فرد صاحب مدرسه جديده قول رحت اوسع في اطلاق الركن على الشرائط ايضا، كل جزء أو شرط نقص أو زيد وأوجب ذلك البطلان سهوا نسيانا عمدا غفلة فهو ركن. تريد توسع ما بي لا مشى حتى في الاصطلاح. لكن الفقهاء وين قالوا ركن على خصوص الجزء مع أن الشرط يساويه حكما لكنه بحسب الإطلاق ما أطلقوا عليه؟ ممكن هذا ست هذا بعد ما بيفرد مشكلة مثل لا بلي أحسنت. فلا تأخذنا مضافا إلى أنه لفظة الركن هم ترى ما وارد في الروايات حتى إحنا نتنازل اصطلاح فقهي. بس الفقهاء حبوا أم شنو فقط الجزء اللي بنقصانه أو زيادته سهوا عمدا كذا على كل الأحوال يوجب بطلان الصلاة أطلقوا عليه ركن. قال نحن نعرف أن الأركان لا تختص بالركوع والسجود بل النية والتكبير والقيام هي من جملة الأركان أيضا، فلماذا لم يشر لها الحديث؟ السؤال الثاني ونعرف أن الوقت والقبلة والطهارة من الحدث ليست من الأركان، فلماذا لم يذكرها الفقهاء من جملة الأركان بالرغم من ذكر الحديث لها؟ والجواب أما بالنسبة إلى نكتة الاقتصار على الركوع والسجود فلعل ذلك من جهة أن العمل من دون نية لا يصدق عليه صلاة، فالمكلف إذا لم ينوي الصلاة لا يصدق أنه دخل في الصلاة حتى يحكم عليه بإعادة الصلاة. تكبير، وإذا لم يكبر لم يتحقق منه الدخول في الصلاة حتى يحكم عليه بالإعادة أو بعدمها، لأن الإعادة إتيان فرد جديد. هو إتيان الفرد الجديد يمكن أنت لو جايب جزء من الفرد القديم نقول لك جيب فرد جديد من الأول، أما إذا أصلا أنت بعدك ما متلبس بالفرد الجديد القديم نقول لك ائتي بفرد جديد، مضحك. وأما القيام فالمعروف أن الركن منه هو القيام المتصل بالركوع، أي الذي يكون قبيل الركوع قبل الركوع بلحظة، ولعل عدم ذكره من باب أن تركه بشكل مستقل أصلا غير متصور، لأن تركه إنما يتصور بترك الركوع، والمفروض أن الركوع ذكر في الحديث. قال ولعل عدم ذكره من باب أن تركه بشكل مستقل عن ترك الركوع لا يتحقق عادة. جلوس لا، رفع الرأس جلوس لا، ولذا إذا تناسي تجلس بين هذا ماكو مشكلة. يعني احداث النتيجه ركنيه احداث الاحداث ما يتوقف على الجلوس، يعني لو فرض هيك شيء راسك مو الا هيك تقعد مو تشيله لا. ولذا سجود السهو عند بعض الفقهاء حفظه الله تعالى السيد الله يحفظه شنو شي يقول انت هذا سجود السهو هذا اكو اسرع من هاي يسويها مو الا تجلس هاي هاي هاي لأن سجدتين سهو وسجدتين يصدق ما يتوقف على. أما إذا ركوع قال لك أحسن فيمكن هذا. قال وأما القيام فالمعروف أن بل إن ترك القيام السابق على الركوع بلحظة يلازم ترك الركوع، وحيث إن الركوع قد أشير إليه في الحديث فلا حاجة للإشارة إلى القيام. وهناك قيام ثان قيل بركنيته وهو القيام حالة تكبيرة الإحرام، ولعل عدم ذكره قيل بركنيته قيل عادة للتضعيف، والحال أنه مشكل ما أدري متفق عليه أو لا ما أدري. البعض يرى أنه ركن يعني بحيث تبطل الصلاة حتى إذا واحد ناسي جالسا كبار ناسي باطل صلاته، بس هذا متفق عليه أو لا ما أدري. ولعل عدم ذكره هو من ولعل عدم ذكره من باب هو سايزئه من باب عدم تحقق عنوان تكبيرة الإحرام بدونه، فإن العنوان المذكور متقوم بالقيام. هذا قلت شوية إيه. الصلوات الذي الجلوس ثلاث تكبيرة إحرام مستحبة، لعن جلوسها تكبيرة الإحرام تسمى تكبيرة الإحرام. شيل هرمان يعني أنت هني ما مثل بركنية إنه لا تسمى تكبيرة إحرام. أقول هذا أقول هذا وظيفة من يصلي جالسا. لا لا، إذا أنت سنستجير بالله شخص يشوفه وظيفته إيماء. قيام الجلوس ومع ذلك يقال انه كبر تكبيره الاحرام مع انه جالس. اي ركوع ما تقولوا له، هو لما جالس يركع ما تقولوا له ركوع. فاذا فرض واحد شنو هو يقدر يوقف لكن نسى بالجلوس ركع، نقول له صحيحه لو لم يعتبر ركوع؟ قل لي يلا التفتوا للاشكال لو لا. انا جاي اقول مو كلكم تقولون اي باطله صلاته. إلا إذا تقول قيام متصل بالركوع ما موجود، لأنه جلوس متصل بالركوع أكو مو قيام. قيام متصل بالركوع هذا وظيفة الذي يصلي قائم. إيه. هذا وياي تناصري. لا أريد أن ذو الجماعة. هذا يعني دلغة في شرط القيام في كونها تكبيرة الإحرام. إيه. يعني هذا لا مو السيد يقول على انه هنا نشوف وجدانا يصدق تكبيره اعلام. قول الشارع جاي يقول لي انت تسوي، اقول الشارع يقول اذا كانت وظيفتي جالسا يقول لي اي تصدق تكبيره احرام، لكنه اذا هذا لا لا تصدق تكبيره احرام. الادله مجموعه الادله اي مجموعه الادله اي. وأما أن الفقهاء لم يحكموا على الطهارة والقبلة والوقت بالركنية بالرغم من أنها مذكورة في النص، فلعل ذلك من جهة أن الركن لدى الفقهاء مصطلح يختص بالأجزاء. إذا أنت يعجبك أن توسع بالإصطلاح وسع، بس خلاف إصطلاح الفقهاء إلك أنت لازم شنو شوفه تنجح بهذه المحاولة، لو تفشل بعدين ترجع القعقرة. قال مصطلح يختص بالأجزاء التي تبطل الصلاة بتركها ولو عن سهو، وواضح أن الطهارة والقبلة والوقت ليست أجزاء للصلاة وإنما هي شرائط لها. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.